من أئمة المسلمين رأى رسول الله في المنام، واحد من أئمة المسلمين رأى الرسول في المنام، ماشي عم الشيخ، فقال له رسول الله: إن فلان ابن فلان رفيقي في الجنة. فسأل هذا الإمام عن هذا الرجل بعد أن قام من نومه فزعا. الرسول يجيني يقول لي فلان ابن فلان رفيقي في الجنة، ده الكرم ده. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. يعني ما هو الشيطان ده، رؤية ده، خلاص ده فعلا فلان رفيق النبي في الجنة. فلما الإمام ده قام من النوم سأل على هذا الرجل، فذهب إلى بلدته، فكل ما يسأل واحد يقول: أنت تعرف فلان ابن فلان؟ يقول له: إيه يا عم الشيخ، أنت إزاي تسأل على ده؟ أنت ما لقيتش غير ده اللي تسأل عليه. قال له: ليه بس؟ قال له: يا عم الشيخ، أنت ما لقيتش غير ده هو اللي تسأل عليه، ده رجل عاصي، ده رجل يفعل كل المعاصي، ده رجل لا نراه في المسجد. فالعالم استغرب، بس قال لهم ايه؟ قال لهم برضو دلوني، انا عايز اعرف، عايز اروح له، عايز اشوف، اكيد هو بيعمل حاجه اتسببت ان النبي قال عليه ان هو رفيقه في الجنه. فقال لهم: دلوني عليه. فخلاص دلوه، دخل، ركز كده، بيخبط، الراجل فتح له، فقال له الامام، قال لهذا الرجل: هل تقبلني ضيفا عليك؟ الامام واقف على الباب، فبقول له: هل تقبلني ضيفا عليك؟ فالرجل ده قام ردد عليه، قال له: ايه بقى؟ قال له: نعم اقبلك، ولكن شرط ان تتادب بادب الضيف. ده اول كلمه. معلش، انت لو رايح تخبط على واحد وقال لك كلمه زي دي هتروح لافف في وشك وماشي، مش هتدخل اصلا. فقال له الامام: وما ادب الضيف؟ قال: ان تجلس في المكان الذي اشير عليك به. ماشي. ولا تأمرني في بيتي. ماشي. شوف بس، اعرف الراجل ده بيشترط على الإمام بإيه؟ بقول له: أن تجلس في المكان الذي أشير عليك به. واحد: ألا تأمرني في بيتي. اثنين: ألا تتكلم إلا إذا أذنت لك. بالله عليك، لو أنت رايح عند واحد وقال لك الكلام ده هتدخل؟ فقال له الإمام: قبلت. دخل، فهم قاعدين، الإمام عاوز يشوف أي حاجة بيعملها قربته للجنة كده، مش لاقي حاجة. فأذن الظهر، فقال له: يا حاج الظهر. قال له: احنا اتفقنا ما تأمرنيش في بيتي، ده احنا اتفقنا على كده. قال له: خلاص هصلي واجيلك. راح صلى الظهر مع الناس، رجع للراجل تاني قعد، فلقى الراجل ده جايب كأس خمرة وحطتها على الترابيزة قدامه، وكأس قدام الراجل، يعني كأس قدام الإمام وكأس قدام الراجل وبيصب. لا، الإمام قام واقف قال له: يا أخي اتق الله، ماذا تفعل؟ فقال له: هيه، أنا قلت لك إحنا متفقين وأنت داخل إنك مش هتأمرني، مش هتأمرني في بيتي. فقال: لا لا، كده خلاص بقى. الإمام والعالم بدأ يحس ان في هنا مشكله، في هنا نقطه، يعني في حاجه. ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصيه امامي، الامام يقول لنفسه هذا، ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصيه امامي علنا ويشرب الخمره قال عنه الحبيب المصطفى انه رفيقه في الجنه؟ ازاي؟ فالامام قال: خلاص انا همشي، انا ما عادش ينفع كده، انا همشي. وهو جاي يمشي قال له: لا، انا ما اذنتلكش، هأذن لك انك تمشي بس بعد ما تقول لي انت كنت جاي لي ليه. دي البدايه بقى، صلي على الحبيب المصطفى. قال له: هأذن لك انك تمشي بس بعد ما تقول لي انك كنت جاي لي ليه. لازم يقول. فقال له: يا اخي لقد رايت رسول الله في المنام، وقال لي ان فلان ابن فلان رفيقي في الجنه، فسالت عليك واتيت لك. الراجل وقف زي ما احنا بنقول كده، اتمسمر مكانه. انت بتقول ايه؟ النبي بيقول ان انا رفيقه في الجنه؟ قال له والله لقد رأيت ليلة أمس أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أنك رفيقه في الجنة. فقال له ماذا فعلت في دنيتك لكي يقل عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ أنت متخيل رد عليه قال له إيه؟ بقول له والله يا إمام ما فعلت شيئا منذ أن ولدتني أمي إلى يومنا هذا. يعني بقول أنا ما عملتش حاجة خير من يوم ما أمي ولدتني لحد دلوقتي. أنت متخيل؟ أنت بس متخيل يعني الراجل بيقول له كده. طب الإمام استغرب إزاي أنت تفعل المعاصي وتتجرأ على الله وتعصي الله ولم تفعل خيرا وقال عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ كيف يعقل هذا؟ فقال له يا إمام أنا في حاجة عملتها مش عارف هي يعني أنا مش عارف هي ممكن تكون سبب في كده ولا لأ. الراجل مستصغر اللي هو عمله حاجة عملها كده مستسهلها. فقال له أيوه قول لي بقى إيه الشيء ده؟ ما هو بيجي بعد كلمة تحية يعني أكيد في حاجة قول لي بقى. فقال له منذ 40 سنة صلى على الحبيب منذ 40 سنة أتتني امرأة تطرق بابي وتقول لي أنها امرأة حامل مغصوب على ذلك. حد اغتصب هذه المرأة وقالت عائلتي لو علمت بهذا الأمر سوف تقتلني. قال فصدقتها وتزوجتها وأنجبت منها ولدين وإلى الآن هي ميتة لم يعرف أحد هذا الأمر إلا أنا وهي وأنت اليوم. مفيش مخلوق يعرف الحكاية دي غير أنا وهي وأنت الوقت حالا. فنظر إليه الإمام وقال صدقت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالرجل أمراكي أم وقع الكأس بتاع الخمر رماها على الأرض وقال له إني حاج لبيت الله هذه السنة. فقال الإمام فحججنا سويا وإذا هو بالطواف قال لا إله إلا الله ووقع على الأرض مات بعد أن حج بيت الله وتاب توبة نصوح وسماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. إذا لك أن تعلم أن هناك بعض الأشياء اللينة التي نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، كفيلة أن تنجي صاحبها يوم القيامة أمام الله. من الممكن أن تفعل شيئا ولو يسير، كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. يا أخي لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع وخير من كسى الكعبة وألبسها البراقع وخير من جاهد الكفار بسيف مهند قاطع وخير من قام طوال الليل راكع وخير من صام طوال الدهر والحر دافع. فلقمة في بطن جائع كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. لقمة والله شيء يسير والله تضمن لسانك بس والله تدخل الجنة والله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ألسنتكم أضمن لكم الجنة فأكررها عليك، لسانك لا تذكرن به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. هذا باختصار ما أعلم والله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه بشر مثلنا، ألا وهو حسان بن ثابت، ولا نستطيع أن نصفه بأكثر من هذا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله